بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي مجددا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 22 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للفاتح من شهر يوليوز لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي لنواصل كلامنا على ما يتعلق بعقيدة المؤمن. في هذه الحلقة يا أحبة، وفي هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله نافعا لي ولكم، غادي نتكلم مجددا على عبادة عظيمة من العبادات التي أمرنا الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته. هذه العبادة هي عبادة الاستعاذة. الاستعاذة بالله عبادة عظيمة. الاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام والتحصين والحفظ. يعني المؤمن لما يستعيذ بالله تعالى وكيقول أعوذ بالله من كذا، من شر كذا، أو غيرها من الصيغ، كيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحصنه وأن يحفظه وأن يعصمه، ملتجئا إليه سبحانه وتعالى، محتميا بجنابه العظيم سبحانه وتعالى. فالاستعاذة هي اللجوء إلى من يعيذك طلبا للحماية من الشر. هذه هي الاستعاذة، وهذه الاستعاذة هي من العبادات العظيمة، عبادة عظيمة تكون بالله تعالى. وأمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بإفراده بهذه العبادة، كما قال تعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كل هذه الآيات وهذه الصور العظيمة، وتلاحظون أن هاتين السورتين العظيمتين، سورة الفلق وسورة الناس، خصتا بهذا الأمر. يعلمنا الله تعالى كيف نستعيذ به من هذه الشرور. فكما تقدم معنا في الضوابط التي نعرف بها العبادة، أن من هذه الضوابط كل ما أمر الله به فهو عبادة، كل ما أخبر الله أنه يحبه فهو عبادة، كل ما أثنى الله تعالى على فاعليه فهو عبادة، وغيرها من الضوابط. فهنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعاذة به، فهذه هي التوحيد، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الموحدين أنهم يستعيذون بالله، خلافا لأهل الشرك والمعتقدات الباطلة الذين يستعيذون بغير الله. فالاستعاذة عبادة لا تكون إلا بالله تعالى، عبادة لا تكون إلا بالله تعالى. وقد بين لنا الله تعالى في القرآن الكريم حال أقوام في الجاهلية كيف كانوا يستعيذون بغير الله. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية تبين لنا حال المشركين وصنيعهم في الاستعاذة الشركية بغير الله. كانوا يستعيذون بغير الله، كان هذا الإنس، هذا الرجال من الإنس كانوا إذا نزلوا بواد في سفر ونزلوا في واحد المكان، أول ما كيفعلوه أشنا هو بحال كما كنسمعوا الآن كيقول لك أنا مسلم الأولياء ديال المنطقة الفلانية، أنا مسلم للصالحين من المنطقة الفلانية، أنا أعتقد فيهم. أش كتعتقد فيهم؟ أعتقد فيهم النفع والضر، والنفع والضر إنما هو من الله تعالى وحده لا شريك له، لا يملكه مخلوق من المخلوقات أيا كان، سواء كان من الملائكة أو كان من الأنبياء والرسل فضلا عمن دونهم. فكان هؤلاء الرجال في الجاهلية يعني قبل الإسلام كانوا لنزلوا في واحد المكان كيقولوا كيطلبوا الحماية من سيد الوادي، من سيد هذا الجن وملكهم، كيطلبوا منه الحماية من السفهاء ديال القوم دياله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني لما كيطلبوا منهم الاستعاذة كما جاء في التفاسير أن الجن هم أنفسهم كانوا يخافون من الإنس، فلما كيكونوا هذا الجن قد فروا يسمعون هذا الرجال من الإنس كيطلبوا منهم الاستعاذة، فكيقولوا أن هؤلاء أشد خوفا منا مما نحن نخافهم، فيرجعون إليهم، فكيرجعوا لهم هذا الجن فيزيدونهم رهقا. الرهق يزيدونهم إثما بوقوعهم في هذا الشرك، ويزيدونهم عذابا في أبدانهم بالإذاية، كيتسلطوا عليهم بالأذى، فيتعاظم هؤلاء الجن ويتسلطون على الإنسان. وهذه المعاني كلها صحيحة، يعني كيزيدهم الآثام والذنوب بوقوعهم في هذا الشرك وفي صرفهم هذه العبادة لغير الله. والاستعاذة عبادة لا تجوز إلا للواحد الأحد الفرد الصمد، إلا لله تعالى سبحانه وتعالى. وهذا كان عند العرب كثير في الجاهلية، فجاء الإسلام فحرم هذا كله. ويقال أن أول من فعل هذا في الجاهلية هم بنو حنيفة، ثم انتشر في العرب. فعلى كل حال هذه الأفعال ديال الاستعاذة بغير الله كانت كثيرة في العرب قبل الإسلام، لكن لما من الله تعالى علينا بالإسلام وبنبي التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم أبطل كل هذه الاستعاذات الشركية وعلمنا استعاذات شرعية، استعاذات شرعية. كيف نستعيذ؟ نستعيذ بالله تعالى وحده لا شريك له، كما جاء عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها. خولة بنت حكيم يقال لها أم شريك، وقيل أنها هي المرأة الواهبة، الصحابية التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت عثمان بن مضغون قبل أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان زوجها هو عثمان بن مضغون رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول فيها عمر بن عبد العزيز: نعمة المرأة الصالحة، يعني خولة بنت حكيم. رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. اللي في صحيح مسلم حتى يرتحل من منزله ذلك، والمعنى واحد، لكن الذي جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذه هي الاستعاذة الشرعية، هذا هو التوحيد، أن تستعيذ بالله، ماشي تقول أعدني يا سيدي فلان، يا سيدي الجيلاني، يا سيدي التجاني، يا سيدي كذا. كل هذه الأشياء حرام، لا تجوز، شرك بالله. وإنما تستعيذ بالله تعالى، فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. من نزل منزلا، يعني إنسان كان مسافر ونزل في واحد المكان باش يرتاح، فندق أو غيره، فيقول أول ما يدخل هذا المكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ يعني أعتصم وألتجئ وأطلب الحفظ والحماية من الله تعالى. أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله يعني كلمات الله التامات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كما هو الشأن في كلام البشر. كلام البشر فيه النقص ويكون فيه العيب، أما كلام الله تعالى فتام كامل. وقيل معنى الكلمات التامات يعني الكلمات الكافية الشافية التي لا يحتاج معها إلى غيرها. وقيل أن كلمات الله التامات هي القرآن الكريم، لأن القرآن كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به على نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قرأه بدوره على صحابته الكرام، ولا زال القرآن ينقل إلينا من جيل إلى جيل بهذه الطريقة إلى زماننا هذا. هذا من أعظم النعم على هذه الأمة، هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى رب العالمين، تكلم به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. وفضل كلام الله على كلام المخلوق كفضل الله على المخلوق سبحانه وتعالى، فكلامه هو الكلمات التامات. فالمؤمن يتعوذ بالله وبكلماته التامة من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به الشر. لا يعني المعنى ماشي مقصود الحديث أنك تقول من شر ما خلق يعني من شر كل المخلوقات، لكن من المخلوقات اللي فيها شر، فتستعيذ بالله من المخلوقات التي فيها شر كالشياطين وغيرها من المؤذيات، فكتطلب من الله سبحانه وتعالى يحميك من كل شيء فيه الشر. فمن قال هذه الكلمة لما ينزل في منزل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه الكلمة الوجيزة المختصرة انظر إلى ثمرتها العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة. هذه الكلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو قلتها لا يضرك شيء، شيء نكر في سياق النفي، فتفيد العموم، أي لا يضرك شيء مطلقا، لا سم ولا عقرب ولا أفعى ولا جن ولا شيطان ولا حيوان ولا شيء من الهوام، كل هذا ما يضرك بإذن الله السميع العليم. فهذا سبب عظيم للحماية، الحماية الشرعية وللحفظ الشرعي. يا أحبة، ينبغي أن نعلم أن هذا الشريعة الكاملة، شريعة الإسلام التي جاءنا بها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فيها كل ما تحتاجه في دينك ودنياك، لكن كوننا نجهل بعض الأشياء بسبب الجهل وقلة الوعي، بعض الناس قد يلجأ إلى طرق غير مشروعة، طرق محرمة، فيجني على نفسه ويتسبب في هلاكه. أما اللي بغى الخير، الخير كله فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أردت الاستعاذة فاستعذ بالله تعالى بمثل هذه الكلمات التامات وبغيرها من التعاويذ الشرعية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الاستعاذة بالشياطين وبالأولياء إن كانوا صالحين، والله أعلم بحال أكثرهم، لكن على فرض أنهم من الصالحين فلا يجوز. لو كان هذا الولي من الصالحين هو أول المنكرين عليك، لو سمعك تستعيذ به أو تستغيث به أو تطلب منه العون وهو ميت، والميت لا يسمع كلامك فضلا عن أن يجيب دعاءك، لكنه الجهل. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. فهذه هي التعاويذ اللي جاء بها الإسلام. وقارن بين هذه التعاويذ اللي جاء بها الإسلام والتعاويذ ديال المشركين اللي تقدمت معنا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وانظر واختر لنفسك، اختر لنفسك، إما تكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو تكون على طريقة أهل الجاهلية الكفار المشركين. وجاء في الحديث كذلك في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قالها ثلاثا لم تضره حمة تلك الليلة. إذن هذه كذلك تقال في الليل، تقولها ثلاث مرات، يعني هذه من أذكار، من الأذكار التي تقال في الليل. هذا جاء في صحيح الإمام الترمذي، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقولها ثلاث مرات. لا تضرك حمى، يعني لسعة العقارب أو الأفاعي ذوات السموم عموما، لا يضرك شيء من ذلك تلك الليلة كلها إلى أن تصبح. ومن باب الفائدة، كل الأذكار التي جاءت مما يقال في الصباح وفي المساء تقال في الصباح، ما جاء من أذكار الصباح يقال في الصباح. الصباح يعني من بعد دخول وقت صلاة الصبح، بطلوع الصبح، هذه تقال في الصباح، والأفضل أن تقال قبل الشروق، لكن لو قالها من بعد الشروق لا بأس كما يقرره العلماء. وأذكار المساء تقال من بعد العصر، من بعد وقت صلاة العصر، ولو قالها من بعد الظهر، بعض العلماء يرى أن المساء يبدأ بالظهر فيكون الأمر لا بأس به على هذا القول، لكن يقولها قبل صلاة المغرب، لأن بدخول وقت المغرب يدخل الليل، وكل ما بكر الإنسان بقول هذه الأذكار كل ما كان خيرا له، لأن الأثر ديالها والثمرة ديالها تستمر معه مدة أطول. إنسان لقال أذكار الصباح حتى 11 ديال الصباح، يعني الفائدة ديالها تستمر مدة قصيرة مقارنة بمن قالها مباشرا بعد ما صلى صلاة الصبح، وكذلك من قالها مباشرا بعد صلاة العصر تستمر معه بإذن الله إلى يعني الصبح، إلى الصبح، لأن أذكار المساء أثرها بإذن الله يستمر إلى الليل. فهذه الأذكار تقال في الصباح والمساء، إلا الأذكار اللي جت تنصيص فيها على أنها تقال في الليل، فهذه تقال من بعد المغرب، تقال من بعد المغرب يعني بدخول الليل. لكن لو الإنسان نسى أذكار المساء أو غفل عنها أو شغل وما أتى بها بعد العصر، لا بأس أنه يقولها من بعد المغرب، لا بأس أنه يقولها من بعد المغرب. هذا أذكار الصباح والمساء لا ينبغي التفريط فيها لأهميتها ولما فيها من الحفظ بإذن الله تعالى، من أعظم الأسباب في حفظك وسلامتك في نهارك وليلك أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، ومنها هذه الأذكار التي تقدمت، منها هذه الأذكار التي تقدم ذكرها اللي جف حديث خولة رضي الله عنها وغيرها من الأحاديث. جاء عن القرطبي رحمه الله صاحب التفسير قال على هذا حديث خولة رضي الله عنها، قال هذا خبر صحيح، صحيح من جهة السند، قال علمنا صدقه دليلا وتجربة، يعني عرفنا الصدق ديال هذا الحديث من النصوص وهذا كافي، لكن علمنا كذلك، يقول هذا العالم الكبير من علماء الأندلس، علماء قرطبة قبل ضياع الأندلس من بين أيدي المسلمين، أسأل الله أن يردها للمسلمين، قال علمنا صدقه دليلا وتجربة، يعني عرف الصدق ديال هذا الحديث بالدليل أولا لأنه حديث صحيح وهذا كافي عند المؤمن، لكن زاد هذا الصدق تقوى بالتجربة كذلك. فمعلوم أن اليقين مراتب، فاليقين الذي يكون بالرؤية وبالمشاهدة غالبا يكون أقوى من اليقين الذي يكون بالسماع والإخبار، لهذا يعني لهذا في الأمثلة السائرة ليس من رأى كمن سمع، وأفضل منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل يقول أنه علم صدق هذا الحديث بالدليل وبالتجربة، فيقول رحمه الله منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء، يعني منذ تعلم هذا الحديث وهو يعمل به، حديث خولة رضي الله عنها من قال إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول منذ سمعه وهو يقوله ويعمل به فلم يضره شيء، إلى واحد الليلة تركه يعني نسيه، فلدغتني عقرب، فتفكر فوجد أنه نسيه في هذه الليلة. هذا يدلك يا عبد الله على عظم هذه الأذكار وعلى أهمية المحافظة عليها، على أهمية المحافظة عليها، وأن الأذكار والطرق الشرعية عموما الأشياء التي تثبت بالشرع ما يحصل فيه من ورائها من فوائد دنيوية هذه نافعة لك، بخلاف ما قد يقع لبعض الناس بارتكاب الأسباب المحرمة. امرأة مثلا سنوات وهي تحاول في حصول الولد، حاولت الأطباء، حاولت الأدوية، حاولت الأشياء الطبيعية، يعني ما تركت سببا إلا وفعلته من غير نتيجة، حتى ضعفات وابتليت ببعض أهل الضلال ممن دلها على الشرك بالله والعياذ بالله، فقالوا لها اذهبي إلى ضريح سيدي فلان وذبحي عنده بقرة وسترزقين بالولد، ويقدروا يلبسوا عليها يقول لا وسيرزقك الله، والظن هي أن هذا الأمر لا بأس به، لكن هذا شرك، لأن هذا الذبح للولي ليس من الأسباب اللي يحصل بها الولد، ليس من الأسباب، زيادة على أن الذبح للولي شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام، الذبح لغير الله، كما تقدم معنا في الكلام على عبادة الذبح لله، وأن الذبح لا يكون إلا لله ولا يكون إلا باسم الله، ولا يجوز أن تضيف شيء آخر كما يلبسون على الناس، يقول قل باسم الله وباسم سيدي أحمد التيجاني، وهذا تلبيس على الناس، هذا شرك بالله. الذبح لا يكون إلا باسم الله فقط، لا يجوز حتى تقول باسم الله وباسم الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذه المرأة وقعت في هذا السبب المحرم، وقعت في هذا الشرك العظيم، فبعدها بعد مدة من هذا الذبح فعلا حملت وحصل لها الولد. فوش نقول أن الآن يجوز هذا الأمر لأن حصل لها الولد؟ العلماء يقولون، يقررون قاعدة مهمة لا بد أن نعيها، يقولون أن حصول الولد من قدر الله، وتحريم هذا العمل من شرع الله، ونحن قد خوطبنا بالشرع ولم نخاطب بالقدر. يعني هذه الأشياء اللي كتحصل وتترتب على هذه الأفعال هذه من تقدير الله، هذه المرأة فقط استعجلت، ولو أنها صبرت لا رزقت بالولد، لأن هذا الولد كان مكتوب لها، ماشي هذا الذبح هو اللي كان سبب حصول الولد، الولد كان مكتوب لها في هذاك اليوم، لكن هي ما صبرتش ووقعت في الشرك بالله والولد حصل على كل حال، ولا علاقة لهذاك الذبح بالسيد ولا بالولي بحصول الولد، لكن هذا ابتلاء قد يبتلى به بعض الناس فيعتقد، كما سمعنا من أحد الناس في الحج يقول أنا مسلم الأهل أهل المنطقة الفلانية وأعتقد فيهم، كان معي بعض الإخوة صعقنا لما سمعنا هذا الكلام، لكن الإخوة جزاهم الله خير ترفقوا به، رجل كبير شيبة وعليه آثار الصلاح والعبادة، فقالوا كيف يا فلان كيف مسلم لهذا؟ قال أنا لما كنت شاب كنت كنقلب على العمل وفعل جميع الأسباب وما لقيش الخدمة، حتى دلني واحد قال لي بدي ذبيحة لسيدي فلان في المنطقة الفلانية وغادي تلقى العمل، ففعلت فوجدت العمل، العمل كان مكتوب لك، كتبوا لك الله رب العالمين، ماشي لما شركتي بالله تكتب لك العمل، لكنك استعجلت ابتليت فما صبرت، ولو أنك صبرت لحصل لك خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا بهذا العمل والآخرة ببقائك على التوحيد، والحمد لله هذا الرجل رجع إلى الله وعرف ذنبه وتاب، ومن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له، والله يغفر جميع الذنوب حتى الشرك بالله حتى الكفر بالله، حتى الإنسان يكون كافر إذا تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله، من تاب غفر الله له جميع الذنوب التي تاب منها، بل ويقلبها له حسنات، وهذا من فضل الله ورحمته وكرمه على عباده، فنسأل الله أن يمن علينا بالتوبة ما أحيانا، اجعلنا من التوابين، من الرجاعين، من المنيبين إليه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحيينا على التوحيد الخالص ويميتنا على التوحيد الخالص. لعلنا نكتفي بهذا القدر يا أحبة، وأسأل الله أن يجعله نافعا لي ولكم، وإن شاء الله في اللقاءات المقبلة سنتكلم على عبادات أخرى هي من نفس جنس الاستعاذة، الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، هذه كلها عبادات متقاربة في معانيها، فغادي نتكلم عليها بإذن الله. وصلى الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق في كل ما نقول وفي كل ما نعمل، وأن يحيينا على السنة ويتوفانا عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.